وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحسنت؟ قال نعم. فأمر برجمه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. هكذا رواه البخاري من رواية معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقالوا ولم يصل عليه وصححه الترمذي وهذا وهو الصواب والصحيح عن معمر كرواية غيره عن الزهري والله أعلم. لا أيضا حديث آخر أورده في شأن أيضا عدم الصلاة لكن لسبب آخر. الشهداء لا يصلى عليهم لرفعتهم ومكانتهم وعظيم منزلتهم. أما ما في حديث هذا الرجل وهو ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه الذي ابتلي بالزنا لكنه تاب منه توبة شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بحسن توبته. وما أعظم كما قال في شأن المرأة وهل وجدت أعظم من أن جادت بنفسها؟ فهو كذلك رضي الله عنه جاد بنفسه توبة إلى الله. فأورده المؤلف على الرواية التي وردت في أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه. لكن فرق في الحالين بالنسبة اللي هو الصلاة وأيضا السبب. فقلنا السبب بالنسبة للمجاهدين الشهداء لأن لهم منزلة عظيمة منزلة عظيمة. أما هؤلاء فلما يعني ألموا به واقترفوا فكنوع من الأدب والتهييب للأحياء تهييب للأحياء بأن من هذا شأنه فإنه لا يصلى عليه. والإمام البخاري رحمه الله لما أورد هذا الحديث وهو كما قلنا حديث ماعز بن مالك الأسلمي فإنه حصل منه أنه لما ابتلي بهذا الأمر في بعض الروايات أنه أتى إلى أبي بكر فعرض عليه حاله فأمره بأن يستر على نفسه ولكن نازعته نفسه ما مطمئن وقد وقع في هذا البلاء. فأيضا انطلق إلى عمر فهو الآخر وجهه أن لا يذهب إلى الرسول عليه السلام لكن هو كان يتيما في حجر عمه أو فكأنه هو الذي ما كان عنده من الفقه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هو الذي حفزه على أن ولذلك جاء في بعض الروايات لو أنك سترت عليه لكان كذا وكذا. فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وألح في الاعتراف والرسول عليه السلام يعرض عنه من هنا ومن هنا حتى فصار يستقره أبك جنون. واستقرار المجنون يعرف من جوابه وإلا فالمجنون لا يقبل كلامه على نفسه ولا شيء. يعني لو قال ما هو مجنون وهو مجنون ما نأخذ بكلامه لكن من باب الأخذ والرد ليعرف منه صلى الله عليه وسلم. وفي بعضها أنه أمر أن يشم لعله ثمل وشرب مسكر أو ما إلى ذلك. فلما اطمأن عليه الصلاة من حاله وأنه بكامل قواه العقلية وأنه أتى بمحض رغبته وإرادته وأيضا سأله أنت محصن متزوج فأخبر فلما أقر على نفسه. وأيضا في بعض الروايات أنه بين له أن الحكم ما سوف يواجهه فكان رضي الله عنه يظن أن بنفسه قوة وعزيمة على التحمل ما هي إلا لحظات تعددت هذه الأسباب والموت واحده إن قتل بالحجارة أو بالنار أو بالغرق ما هي إلا هذه الروح تخرج وانتهى الأمر ما يعني هذا العذاب اللي تصور ما لكن لما أذلقته الحجارة أدرك مسها وشدتها انطلق رضي الله عنه ما ربط ولا شد يعني وكان مشدود. ولذلك الفقهاء يقولون لا يشد ولا يوثق الذي يترك له الحرية ما دام معترف لأنه مثل ما جاك واعترف وصدقته إذا كذلك إذا رجع عن اعترافه ينبغي أن تصدق مثل ما تصدقوا في الأولى صدقوا في الثانية، هذا كلام أهل العلم. فشرد منهم الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم علم، يروا أنه، وأيضا هذا الأمر عندهم مشين غاية في يعني هتك الأعراض وهذه الأمور الخسيسة ما يتحملونها رضي الله عنهم. والأصل أنه أذن لهم بقتله بهذه الصفة أدركوا. حتى جاء في حديث آخر أنه عليه السلام لما قيل له هذا قال هل تركتموه، هل تركتموه فيتوب يتوب الله عليه، أو كلمة نحوها. الحاصل أنه يعني وافى ما قدر له من الأجل. فالحديث الذي ذكره البخاري أنه صلى عليه، هذا يرويه الإمام البخاري عن من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فالخطأ من محمود بن غيلان، لأن في رواة آخرين رووه عن معمر عن الزهري عن عبد الرزاق، وأيضا روي عن الزهري ما ذكروا إما ساكت أو بل قالوا لم يصلي عليه، لم يصلي عليه. فإذا المؤلف رحمه الله يريد هذه الرواية، لأن الرواية الأولى لا تصلح شاهدا لما أراد من إرادة الحديث كونه صلى عليه الصلاة، فهو لم يصلي عليه. ومع ذلك كونه صلى عليه أو لم يصلي عليه هذا من يعني اختلاف الفهم. فمن قال صلى عليه لا يقصد أنه هو عليه الصلاة والسلام صلى بنفسه، يعني بل أذن للناس أن يصلوا عليه، فكأن الراوي يعني أراد هذا الأمر لا أنه بنفسه هو صلى عليه الصلاة والسلام. لأن الروايات الأخرى التي ذكرها عن يونس وابن جريج كلهم يروون عن الزهري أنه ما صلى عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا شأنه عليه السلام. فالذي قتل نفسه والغال والمدينة الذي مات عليه دين في أول أمر، في أول الأمر كان يقول صلوا على صاحبكم، الذي غل في خيبر قال صلوا على صاحبكم، إذن هو امتنع وأذن لهم بالصلاة عليه. فهكذا الذين يقتلون في الحدود في حد الزنا أو في حد حرابة أو نحو ذلك من الحدود التي تستوجب القتل، فالإمام يرون أن الإمام الحاكم وأهل الفضل والخير لا ينبغي أن يصلوا عليهم كنوع من الردع والزجر للأحياء حتى يشعر هذا نوع من العقوبة، ويصلي عليه عامة الناس، يصلي عليه عامة الناس. وقال فيه خيرا لما قيل له في شأنه قال لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعته. وخالد بن الوليد في شأن الغامدية التي كذلك رجمت قال كلمة فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه وأيضا شهد لها بصدق التوبة، ولما استنكروا أيضا أن يصلي فقال لا تاب توبة لو تابها صاحب مكس لا قبلت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.